الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد نستأنف ما كنا قد بدأناه في الدرس السابق حول مفردتي البسط والقبض وتحدثنا بحمد الله إجمالا عن البسط والآن نتحدث عن القبض. القبض الأصل ما يكون ما يجمع بالكف، تقول قبضت السيف أي بكفي بيدي، وقد جاء هذا المعنى في القرآن، قال الله عز وجل في خبر السامري فقبضت قبضة من أثر الرسول، وهذا حررناه تفصيلا في لقاء سابق فلا حاجة لإعادته، لكننا نستشهد به هنا على أن القبض يكون بالكف. وقد يكون القبض أمرا متوسعا كما في البيع والشراء، فتشتري دارا فتسأل عنها فتقول قبضتها، ومعلوم أن الدار لا تقبض بالكف ولا باليد، لكن تقبض بأن تسلم بطريقة معهودة معروفة، فالتسليم كل شيء والقبض عليه بحسبه، وهذا ظاهر. ولغة القرآن غالبة، سنتحدث عن القبض عموما، يكنى بقبض اليد عن البخل والشح، كما يكنى ببسط اليد عن العطاء، يكنى بقبض اليد عن ماذا؟ عن البخل والشح، كما يكنى ببسط اليد عن العطاء. والله يقول ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ما معنى حسير؟ منقطع. فالإنسان إذا أنفق ماله كله لأول سائل، جاءك أول سائل أعطيته كل ما عندك، وكانت نسبة الفقر عنده إلى درجة معينة، بعد أيام جاءك سائل أشد حاجة ولم يبق لديك شيء تعطيه إياه، فيقع في قلبك حسرة وتلام من السائل كونك لم تبقي له شيء. هذا من معاني قول الله ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقيل إن الحسير هو المنقطع، ولهذا سمي وادي محسر بوادي محسر، لأن الفيل انقطع فيه، وأظن هذا بينته في العام الماضي، لكن هذا لا علاقة له الآن بالموضوع. نعود لما نحن فيه، قلنا فقبضت قبضة من أثر الرسول. يأتي القبض في التعبير عن أفعال الله جل ذكره، قال ربنا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وهذا ظاهر. لكن قلنا إن القبض اليد يكنى عنه بالبخل. في اللقاء الماضي قلنا لما نزل قول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قسمنا الناس إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة. قلنا إن القسم الأول هم اليهود، والقسم الثالث هم الصحابة، وفي مقدمتهم من؟ أبو الدحداح. قلنا ما القسم الأوسط؟ قلنا إن المنافقين قبضوا ماذا؟ قبضوا أيديهم. خلد الله ذلك، قال الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ثم قال ويقبضون أيديهم، أي لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا قبضوا ماذا؟ قبضوا أيديهم. ومن علم أنه سيلقى الله وأن الله سيثيبه سينفق قطعا، ولهذا تجد في القرآن أنه يقرن ما بين الإنفاق والحكمة، وقلما تجد رجلا شحيحا بخيلا لديه حكمة. نعود إلى القبض في القرآن في غير هذه المواطن. من الآيات التي ورد فيها ذكر القبض في غير اليد بالمعنى الأخذ والعطاء، لكن جاءت في البيع والشراء، قال الله جل ذكره وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. نأتي للآية. إن هذه ما هي؟ إن شرطية، حرف أو اسم؟ حرف، لا نسألكم حتى لا نحرجكم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، البيوع لها صور ثلاث، لها ماذا؟ صور ثلاث. تستوثق البيع بشهود وكتابة، وأشهد إذا تبايعتم ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل. أنا أتكلم عن البيع الذي إلى أجل، أتكلم عن البيع الذي إلى أجل. هذه ماذا؟ هذه حالة. الحالة الثانية لا يوجد كاتب، لا يوجد كاتب. من حقك أن تعطي زيدا أو عمرا عينا، ولم يعطيك مالا، أنت تبيعه إلى أجل، تبيعه إلى ماذا؟ إلى أجل، فتحتاج إلى توثيق حقك، وهذا من أبسط حقوق نفسك عليك. جاء الإسلام بالرهن، في أنك ترهن شيئا، تطلب ممن بعته أن يرهن شيئا عندك، فإذا رد إليك مالك رددت إليه العين، واضح؟ رددت إليه العين، فأخذ العين وأنت قبضت المال. ففي حالة فقد الكاتب والشهود يكون الرهن، يكون الرهن. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذه الحال ثانية. الحالة الثالثة: أنت تثق في من تبيعه، تبيعه إلى أجل، تقول: لا أحتاج كاتب ولا أحتاج شهودا ولا أحتاج رهنا، أنا أثق فيك. واضح الآن؟ في آية المداينة تكلمت عن البيع في حال الكتابة والشهود: واشهدوا إذا تبايعتم ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا وكبيرا إلى أجله. انتهينا منها. هنا الآية تتكلم عن أن يضع الإنسان رهنا عند من يشتري منه. واضح؟ عند من يشتري رهنا، يضع رهنا عند من يشتري منه، ظاهر هذا. لكن قول الله: وإن كنتم على سفر، لأن الغالب أن الكتاب لا يوجدون في السفر، فجاء الرهن كبديل، لكن لا يمنع أن يكون هناك رهن وقت الإقامة والحضر، خلافا لمن قال بخلاف ذلك، لكن لا أحد يعمل بهذا القول الآن لوجود السنة الصحيحة. والسنة الصحيحة تقول: إن أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه كما عند البخاري الصحيح قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة، توفي ودرعه مرهونة في 30 وسقا من شعير عند من؟ عند يهودي، قوتا لأهله. وهو عليه الصلاة والسلام لو ذهب إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، إلى الصحابة كلهم لأعطوه، لكنه فعله في آخر عمره حتى لا يقول أحد إنه منسوخ. فتدل الحديث على جواز التعامل تجاريا مع اليهود والنصارى، ويدل الحديث على أنه يمكن أن تتعامل مع يهودي مع وجود مسلم، لأن المدينة كانت تزخر بكرام الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلم أن اليهود أكلة ربا، لكن ذلك لا يمنع من التعامل معهم. المهم أن العقد الذي بينك وبينهم عقد مباح، أما هو كافر ربوي يهودي نصراني لا علاقة لها، المهم في العقد نفسه. ولو جعلت عقدا محرما مع مسلم، مع إمام مسجد، فالعقد محرم. واضح الآن؟ وإلا الله أنزل على نبيه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، هذه كلها في اليهود. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. وجه الشاهد أن الرهن لا يلزم أن يكون في السفر، يكون في السفر ويكون في الحضر. قال أصدق القائلين: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فلا بد من قبضه ثم يتم البيع. فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا. هذه الحالة الثالثة، أن الرجل واثق من أخيه لا يريد. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. لا يعقل ولا يقبل أن الرجل يثق بك ولا يطلب شهودا ولا يطلب عقدا ولا يطلب رهنا، ومع ذلك تأتي أنت وتخونه. فهذا من أقبح الصنائع، تنكر، تجحد، ائتني بشهود، ائتني بكتابة، تؤكل سحت. قال جل وعلا: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، إنما يخوف المؤمنون بمن؟ بالله. ثم قال: ولا تكتموا الشهادة. الآن عقلا، هل يوجد ذكر للشهادة في هذا؟ أجيبوا: ما يوجد ذكر للشهادة. وربنا يقول: ولا تكتموا الشهادة. أي شهادة؟ تنبه، ما اسمك أنت؟ نايف. لو أني أنا صالح اشتريت من نايف إلى أجل، وقال لي أنني لا أحتاج كاتبا ولا شهودا ولا رهنا، وأعطاني الشيء الذي أريده وبقي المال الذي يريده، واتفقنا إلى شهرين. ومضت الأيام، نايف أخبر غيره بالقصة، وجئت أنا سليم الصدر أخبرت ما اسمك؟ سلطان. أخبرت سلطانا وأخبرت ما اسمك أنت؟ سلمان. أخبرت سلطانا وسلمان. ومضى سلطان وسلمان، ذهب. ثم بعد ذلك الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، تغيرت أنا، جاءني نايف يطلب حقه. قلت أنا ما في مالي، ما جيب شهود، ما في شهود ولا في كتابة ولا في أحد، وليس لك عندي رهن. هو يطلب المال ولا يوجد رهن. ضاع حق من؟ حق نايف. سمع سلطان وسلمان بالخبر وهم أصلا ليس شهود، فيأتون للوالي للقاضي ذهب إليه يقولون في يوم كذا وكذا نحن لم نرى المسألة، لكن أخبرنا فلان أنه اشترى بأجل من نايف كذا وكذا وكذا، وأنه وثق به ولم يطلب منه رهنا ولا كتابة ولا عقودا ولا شهودا. واضح الآن؟ فيصبح هاتان الشهادتان تنفع من تضرر. هذا معنى قول الله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وعبر بالقلب لأن الجوارح تبع له، والله بما تعملون عليم. وأعظم من أن يؤنبك قلبك ما يقول الناس، يؤنبك ضميرك، أن تعلم أن الله مطلع عليك، أن الله مطلع عليك. والله يقول نقول مرارا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الآن ظاهر المعنى جملة. الشاهد منه قول الله فرهان مقبوضة. يأتي سؤال، ما الشيء الذي يرهن؟ ما الشيء الذي يجوز أن يرهن؟ نقول في الجواب كل شيء جاز بيعه جاز رهنه. كل شيء، هذه ألفاظ العموم، كل جاز بيعه جاز رهنه إلا شيئا واحدا. لا، كل ما جاز بيعه، الحرام ما يجوز بيعه. كل شيء جاز بيعه جاز رهنه إلا شيئا واحد. عرفتم؟ المصحف يجوز بيعه عند الجمهور، لكن لا يجوز لأحد أن يرهن المصحف. كتاب الله أجل من ذلك. واضح؟ كل شيء جاز بيعه جاز رهنه إلا المصحف، يجوز بيعه لكن لا يجوز رهنه. كتاب الله أعظم وأجل من ذلك. المقصود هنا قول ربنا جل ذكره فرهان مقبوضة. جاء الشرع عموما في آيات في الأحاديث النبوية الصحيحة أن الناس يتقوا الله جل وعلا في المعاملات، وهي على حالين ذكرنا ثلاثة منها، وهي هذا في البيع إلى أجل، بقينا في البيع الذي غير أجل، كما يحصل الآن. تذهب أنت إلى أقرب متجر تشتري، هذا سماها الله تديرونها بينكم، تديرونها بينكم، فهذه يصعب، يشق على الناس أن يكتب وأن يؤتى بشهود، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال ربنا تديرونها بينكم. ولهذا الفقهاء حتى في مسألة الزكاة يفرقون ما بين المال المتربص والمال المدار الذي يعني يستخدم. فمثلا إنسان عنده متجر، كيف نقول له يزكيه؟ نقول له كل عام قوم ما في المتجر، ثم إذا قومته أخرج ربع العشر زكاة. ظاهر؟ لأن ما في المتجر تجارة تدار. لكن إنسان عنده أرض، فالأرض ليس شيئا يباع يوميا، قد تجلس الأرض سنين لا تباع، فكيف يزكيها؟ نقول له إن الصواب الصحيح أنه متى ما بعتها ولو بعد 10 سنين، أكثر أقل، لأن بعد سنة، لأن قبل سنة لا يوجد زكاة، بعد سنة إذا أردت أن تكون من عروض التجارة جعلتها من عروض التجارة بقيت سنين لم تباع، متى ما بعتها تزكى لعام واحد، تزكى لعام واحد. قال أصدق القائلين وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وقد نسبوا وظنه للشافعي: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. يقولون إن معالي الأمور لا تنال إلا بالمشقة والتعب وكثرة الأسفار، خاصة في الزمن الأول، وكلما رام الإنسان أمرا عظيما تعب في حصوله. يقول المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. كلما كان الشيء الذي يطلبه الإنسان عظيما يتعب بدله، وأكثر الأشياء تحتاج إلى أن الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن يجري طاب وإن لم يجري لم يطب. والآخر يقول: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. فإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاذ ومنتعل. واضح؟ نحن استطردنا أدبيا حتى نخرجك من عالم السآمة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، نأتي للكتابة. الكتابة تكون بالقلم، وقد أقسم الله بالقلم في كلامه العظيم، قال: ونون والقلم وما يسطرون. ويقولون إن القلم أحد اللسانين، أحد اللسانين. والقلم أول ما خلق الله، ولهذا قال بعض العلماء إن قول الله والقلم مرده، يعني العهد هنا الألف واللام، إلى القلم الأول. وقيل إنه هو القلم الذي بيد الكاتبين. قال ربنا: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا. الأمانة ضدها الخيانة، وسيأتي إن شاء الله لقاء تام حول الخيانة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. الكتمان ضده الإفشاء، ضده الإفشاء. بعض الأشياء حقها أن تعلن، وبعض الأشياء حقها أن تكتم، لكن من استودعك سرا فحقه عليك أن تحفظ له سره وتكتم عن الناس خبره. ويقولون إن اثنان لا داعي لتسميتهما في الزمن الأول، انتصر أحدهما على الآخر أو ظفر أحدهما ولم يظفر الآخر حتى لا يعرف. فقال الآخر من انتصر من غلب؟ قال: غلبته لأنني كنت أكتم أمري وكان يذيعه يشيعه. والعلم عند الله، والعرب تقول: كل سر جاوز الاثنين شاع، وكل علم ليس في القرطاس ضاع. وقلت مرارا: نوافقهم في الأولى ولا نوافقهم في الثانية. قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.